إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مهما دارت الأيام وبعدت المسافات بالأمس والآن، في قلبي مكان، في قلبي مكان. إعداد وتقديم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وبرنامجنا الأسبوعي في قلبي مكان. وحلقة الليلة أنا سعيدة جدا أني ألتقي فيها مع الأستاذة بسمة سعيد المرشدة السياحية. أهلا بيكي معانا وجولة سياحية مع حضرتك في الزمان وفي المكان وفي البشر. أهلا أهلا بحضرتك أستاذة منى، يعني أنا مبسوطة جدا فعلا أنا مع حضرتك النهاردة، وشرف كبير ليا والله. الأستاذة بسمة سعيد المرشدة السياحية بطل الحلقات عندنا في البرنامج ده بيكون المكان، واسمحيلي أن أنا أبدأ معاكي بمكان مرتبط في قلبك بذكريات الطفولة والسنوات الأولى، إيه هو؟ بالنسبة لي أكتر مكان ارتبطت به في الطفولة كان هو حديقة الحيوان، لأن أول مكان زرته تقريبا في طفولتي كان هو مع والدي الله يرحمه. كان هو محضر كل حاجة وكان حابب أن هو يودينا ويعرفنا على الحيوانات كلها ويعرفنا على المكان وقد إيه جمال الطبيعة وقد إيه إن إحنا لازم نكون يعني عندنا رفق وطيبة مع الحيوان مش بس الإنسان. أعتقد أن صعب جدا أني ألاقي عند مرشدة سياحية جواب لسؤالي لما بقول مصر كلها جميلة من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها، لكن بسألك عن مكان مميز جدا جدا يحتل في قلبك مكانة خاصة، يا ترى المرشدة السياحية بسمة سعيد تقولي إيه؟ هو طبعا زي ما حضرتك قلتي، هو فعلا مصر كلها جميلة وفيها أماكن كتير حلوة قوي، بس أكتر مكان بالنسبة لي اللي هو من أول يوم زرته هو خطف قلبي هو أسوان، بكل ما فيها من ناس ومن أثر ومن أماكن طبيعية. بجد المحافظة دي كلها يعني حاجة حلوة جدا، أتمنى الناس كلها تروح وتشوفها بنفسها وبعيونها. متهيالي إن مفيش حد تقريبا زارها إلا ما حبها جدا ووقع في حبها، ومتهيالي برضو إن ليهم ذكريات كتيرة جدا حلوة قوي في أسوان. أنا عن نفسي أكتر محافظة وأكتر مكان بالنسبة لي ارتبطت فيه أو ارتبطت بيه. يعني ببساطة أسوان هي النيل الواسع الهادي الجميل والخضرة الرائعة والطبيعة الساحرة وطيبة أهلها اللي كل حد راح أسوان يمكن بيشهد لها جدا وبيحب البلد دي جدا، ولكن طيبة الناس في وشوشهم وفي قلوبهم هي أكتر حاجة بتشد السائح في أسوان. أيوة أكيد طبعا، يعني مكان مميز فعلا ومتهيألي كل الناس بتحبه. أستاذة بسمة سعيد المرشدة السياحية، عايزة أعرف مكان رحتي يمكن كان أول مرة تشوفيه في مهمة عمل خاصة وما تنسيهوش أبدا، مرتبط برحلة بجولة سياحية كان أول مرة تشوفيه في هذه المهمة الخاصة بالعمل؟ كان عندي شغل تصوير يعني مع قطاع المتاحف، وكان أول مرة أدخل المكان اللي موجود فيه مدير قطاع المتاحف، فانبهرت جدا بالمكان وحسيت ان يعني حاجة مميزة ان شغلي سمح لي ان انا ادخل مكان زي ده، وكنت مبسوطة جدا. ولغاية دلوقتي يعني لما اي مشوار بروح وبعدي من جنب المكان ببقى مبسوطة او بحس ان انا عملت حاجة. استاذة بسمة، انا عايز اسأل حضرتك ايه بالضبط خصوصية المكان اللي كان فيه مدير المتاحف؟ يعني هو فين المكان اصلا وايه اللي شدك فيه وايه اللي اوجد لك حالة الانبهار دي؟ هو المكان قريب من المانيال، واللي وجد لي حالة الانبهار اللوحات اللي كانت موجودة على الحيطان طول ما احنا ماشيين في الطريق، والمكان كله تقريبا كان كأنه قطع أثرية لأنه هو تقريبا كان قصر قديم يعني، فحسيت ان انا في عصر تاني مش في نفس العصر. المشيدة السياحية الأستاذة بسمة سعيد، نفسي أسألك عن أكتر مكان لما بتكوني في مهمة عمل فيه بتكوني حاسة أنك فرحانة أنك بتشرحي للسياح قيمة هذا المكان تفاصيله، وأيضا المكان اللي السياح معاكي فيه بيكونوا مبهورين، بيكونوا بيسألوكي أسئلة كتير عليه، بتشوفي في وشوشهم الإعجاب والفرحة بهذا المكان اللي انتوا فيه، إيه هو؟ أكيد الأهرامات، لأن طبعا إحنا كلنا عارفين إن الأهرامات من عجائب الدنيا السبعة، وقد إيه إن هم السياح بيبقوا مبهورين اللي هو إزاي الفنان المصري القديم قدر إن هو يبني هرم زي ده ويبقى مقبرة لشخص واحد. أنا نفسي ببقى مش قادرة إن أنا أقول لحضرتك قد إيه ببقى مبهورة وقد إيه ببقى فخورة بإن دي حضارة بلدنا وإن اللي عمل كده كان مصري زي وزينا. فكنت ببقى حاسة إن أنا مبسوطة جدا، وكمان اللي بيبقى معايا وبشرح له بيبقى مبسوط جدا وسعيد بإن هو شاف ده على أرض الواقع. المرشدة السياحية الأستاذة بسمة سعيد، عايز أسأل حضرتك عن مكان خارج مصر بتحبيه وليه في قلبك مكانة خاصة. السعودية، ويعني ومكة والمدينة بالأخص، لأن أنا كانت أول مرة فيها أعمل عمرة وكنت مش مصدقة أن أنا قدام الكعبة أو الحجر الأسود، وما كنتش مصدقة برضو لما تغير لون السجاد من أحمر للأخضر لما دخلنا نزور الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. فكنت حاسة أن في روحانيات غريبة، وكان مكان مريح إذا كان في مكة أو في المدينة، مريح نفسيا بطريقة غريبة قوي. فكان ده أحسن شعور، وده متهيأ لي أحسن مكان كنت حاسة فيه أنا مبسوطة جدا. مكة وفينا الجبال النور المدينة. أستاذة بسمة سعيد، اسمحي لي أسألك عن مكان خارج مصر شفتي فيه فكرة جميلة إيجابية مطبقة واتمنيتي ساعتها إن الفكرة دي الحلوة دي تكون موجودة في مصر، إيه المكان وإيه الفكرة؟ فكرة المتاحف أو طريقة المتاحف في دبي وفي الإمارات عموما، إن الفكرة في إن هم التكت بيقدروا يحجزوها من على النت وكل حاجة سهلة وبسيطة. الدنيا فيها نظام وفيها طريقة تكنولوجيا عالمية، فكنت حابة إن مصر تبقى هي صاحبة الفكرة أو هي الأساس، لأن مصر هي أصل الحضارة في العالم كله. فأتمنى أن مصر يجي اليوم عليها وأن المتاحف بتاعتنا تبقى أعلى مستوى ومستوى عالمي، وأتمنى أن ده يحصل عن قريب جدا. جميل جدا أستاذة بسمة. هناك مكان يحمل رائحة معينة مميزة جدا تقدريش تنسيها، إيه هو هذا المكان؟ اسكندرية طبعا، لأن هو ريحة المكان كله أنا مرتبطة معايا من طفولتي، فلما بس كنت بشم ريحة البحر فببقى حاسة إن أنا رجعت تاني صغيرة، وإن المكان فعلا ده من جوايا كأنه جزء مني أو جزء من شخصيتي. فدايما لما بروح اسكندرية بحب إن أنا أشم فيها ريحة البحر وأشم فيها ريحة الأماكن اللي فيها، وببقى فعلا حقيقي حاسة إن أنا مبسوطة. أخيرا المرشدة السياحية الأستاذة بسمة سعيد، مكان لسه ما زورتيهوش وبتتمني تروحيه؟ هو أكتر مكان حقيقي نفسي أروحه جدا قريب هو سيوة، لأن بشوف إن هي مدينة جميلة جدا، وقد إيه الناس اللي فيها مصاحبين للبيئة وبيحاولوا إن هم يحافظوا على المكان. وببقى لما بشوف مثلا فيديوز ليها بحس ان هي قد ايه ان هي مصاحبة للناس اللي حواليها، وقد ايه ان هي ممكن تكون شكلها شوية كأنها من برا مصر من حلاوتها. فنفسي قريب ان انا اروح سيوة. كل الشكر للأستاذة بسمة سعيد المرشدة السياحية اللي أخذتنا في رحلة وجولة سياحية خاصة جدا في حياتها تخص المكان والزمان والبشر. أخذتينا من حديقة الحيوان في الجيزة لأسوان الطيبة والأهرامات ولحد مكة المكرمة ومدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى الإمارات، ورجوعا مرة أخرى إلى بحر اسكندرية. أشكرك جدا وبتمنى لك كل توفيق. أنا اللي بشكر حضرتك جدا، وفعلا كان شرف لي أن أنا حضرت مع حضرتك الحلقة دي، وشكرا جدا واستمتعت جدا بالوقت اللي أنا قضيته في الحلقة مع حضرتك. ميرسي أوي. كنتم مع في قلبي مكان، كانت معكم